عدتها 3 قروء إذا حيض، فله أن يراجعها قبل انقضاء الحيض 3. وإذا انتهت العدة فله المراجعة بعقد جديد ومهر جديد. وهكذا الطلقة 2 له أن يراجعها قبل انقضاء العدة بدون عقد، وإذا انقضى العدة فيراجعها بعقد جديد ومهر جديد. أما الطلقة 3 فبمجرد وقوعها تبين من المرأة وتكون بين الكبرى، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، بخلاف الطلقة الأولى والطلقة 2 يراجعها بلا عقد في العدة وبعقد جديد بعد انتهاء العدة. أما الطلقة 3 فلا رجعة بعدها إلا أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. أيضا بارك الله فيكم، تقول هل يقع الطلاق برسالة جوال؟ إذا كتب الجوال وهذه كتاب ثابتة ناويا بها الطلاق وقع الطلاق. أحسن الله إليكم سماحة شيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.